السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له. مراده يقع بها مراده كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه أو تعبد به خلقه شرعا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالتعليق، وقعت عيني قبل قليل على أحد الإخوة ألقى المتن الذي معه على الأرض وهو يمشي متجه إلى منصة التحضير، والواقع أن هذا لا يليق أبدا، لا ينبغي. هذا كتاب علم فيه آيات وأحاديث، ومن علامات التوفيق لطالب العلم أن تراه معتنيا بكتبه ومحترما لكتب العلم، فلا ينبغي مثل هذا التصرف. وأيضا لا أقتمكم، يعني ساءني حينما رأيت متن القواعد قبل أسبوعين موجود بحد الأرفف اللي يتك عليه المصلون، فكأن الأخ يضع المتن مثل شغل الطلاب بالمدارس، يحطه بالدرج ومن بكرة يجي ويسحب بدل ما يتعب يقول أروح وجي. فإذا كان يعني، وأنا الحمد لله أقول هذا نادر، لكن ما ودنا ولا بالنادر في دورة علمية، يعني أرجو أن يكون الجميع إنما أتوا من أجل أن يستفيدوا، فيعني لا يليق أبدا. يعني هذه علامة حقيقة تشعر بأن الطالب مهمل، كونه يترك المتن في الكتاب في المسجد. أما النسيان وارد، لكن كونه يوجد في هذا المكان ويترك يعني لا تليق ولا تنبغي. ثم أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد. أراد الشيخ غفر الله له ورفع درجته في المهديين أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة، في هذه الصفات، ومنها صفة المجيء والإتيان يوم المعاد، وأنه مجيء حقيقي يليق بعظمته وجلاله، فنثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. وكما قلنا في القاعدة في الدرس الماضي، لا ندخل أبدا في كيف ذي، لا نريدها أبدا في باب الصفات، نتركها. يعني علامة الاستفهام المتعلقة بالكيفية في باب الصفات لا نستعملها أبدا في هذا المقام، لكن نستعمل ماذا؟ الإثبات والإيمان، كما عبر الشيخ رحمه الله. يقول: يأتي يوم المعاد، يوم القيامة، للفصل بين العباد. قال الله تعالى، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا هو الشاهد. وأهل البدع لما تورطوا في تأسيس قواعد مخالفة لأهل السنة، للسلف الصالح رضي الله عنهم، وقعوا في تأويلات وتورطوا في أشياء. لكن هنا كيف يؤولون الآية؟ يقولون: وجاء أمر ربك. سبحان الله، الله يقول لنا وهو سبحانه أعلم بنفسه، يقول: وجاء ربك، ثم يأتي هذا المخلوق محدود العلم ويقول: لا، المجيء ليس لربنا، المجيء لأمر ربنا. من مصدق؟ الله عز وجل. ولذلك كان من حسن تقديم الشيخ في أول كلامه لما قال: كلامه سبحانه وتعالى اشتمل على ثلاث مزايا: والصدق في الأخبار والعدل في الأحكام والحسن في البيان، فلا أحسن من الله حديثا ولا أحسن من الله ولا أصدق من الله حديثا أبدا. فلا يأتي العبد ويضيف من عنده عبارات كلمات تحرف المسار عن تعرف الآيات عن مسارها الصحيح. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يتابها، كما في حديث المسعود الصحيح، يومئذ ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على عظمة النار وعظمة الملائكة الذين أتاهم الله هذه القوة التي يجرون بها النار. كم ملك يا أخوان؟ 4,900,000,000,000 ملك. وكم حجم الملك؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالأمر مهول وعظيم. ولهذا أيها الإخوة إيماننا بهذا كما كررنا بالأمس لا يقف عند حد المعلومة، بل ينبغي أن يظهر أثره علينا. وإن إنسانا تمر عليه مثل هذه الآيات ولا تحرك في قلبه خوفا فليراجع قلبه. إي والله ليراجع قلبه، لأن القلب المؤمن الحي جعل الله وإياكم من أصحاب هذه القلوب لا بد أن يتأثر، حتى ولو كان هناك غفلة، لو كان هناك يعني فتور، فإذا مرت هذه الآيات العظيمة لا بد أن تحرك فيه. ولذلك لو قرأت هذه الآيات حقيقة على عجوز من العجائز لارتعدت من خشية الله عز وجل، أو لو قرأتها على رجل عامي، فما بال بعض الطلاب طلاب العلم يمرون عليها ولا يلتفت منها إلا إلى الجانب العقدي، أثبت المجيء لله عز وجل. طيب هذا زين، لكن أين الأثر الإيماني؟ أين الأثر العملي على القلب وعلى حياتك؟ ثم قال رحمه الله مبينا معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الإرادة، فقال ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. وقرر الشيخ رحمه الله أن الإرادة الواردة في نصوص الشريعة سواء في القرآن أو في السنة نوعان، وهذا التقسيم أيها الإخوة لا بد منه، بمعنى ليس نوعا من التصعيب للعلم، بل لا بد منه حتى يستقيم فهمك للأدلة. لأنك لو أخذت الإرادة على أنها نوع واحد اختلطت عليك النصوص واضطرب عليك الفهم، لكن إذا قسمتها زال عنك اللبس. فما أقسام أو ما أنواع الإرادة؟ قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية هذا النوع الأول. وما ضابطها؟ قال انتبه لها ضابطان. الضابط الأول ما هو؟ يقع بها مراده. والضابط الثاني لها ولا يلزم أن يكون محبوبا له، أي المراد نفسه، وهي التي بمعنى المشيئة. فأفادك الشيخ هنا فائدتين، الأولى في بيان ضابطها والثاني في بيان مرادفها. فكلما جاءت عندك كلما جاء نص من القرآن ولو شاء الله فيكون المعنى ولو أراد الله، ولو أراد الله يعني ولو أراد الله هذا كونا لوقع. طيب الشيخ يقول ضابط الكونية أنه يقع بها مراده، يعني إذا أراد الله شيئا كونا فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع. والشيخ يذكر الأمثلة الآن. والأمر الثاني لا يلزم أن يكون هذا الذي أراده الله محبوبا له لذاته، انتبهوا، لكنه محبوب له باعتبار مآله، باعتبار مآله. نضرب لذلك مثلا، قدر الله عز وجل وأراد كونا أن يوجد الكفر، أليس كذلك؟ الكفر هل هو واقع أو غير واقع؟ واقع، واقع. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. متى بعثهم؟ حينما افترقت الأمة، حينما افترق الناس منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام أو بعده بقليل بدأ الافتراق. فهذا الكفر بذاته أو هو في ذاته غير محبوب لله سبحانه وتعالى، لكن ما ترتب على الكفر من مصالح عظيمة لا هذه المصالح محبوبة لله قطعا. مثل إيش؟ لولا الكفر ما قام سوق الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولولا الكفر ما قامت عقيدة الولاء والبراء، ولولا الكفر ما ظهرت تضحيات المؤمنين على مدار التاريخ وصدق الولاء لله ورسله عليهم الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. إذن الإرادة الكونية تقع ولا بد، والثاني لا يلزم أن تكون محبوبة، قد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة. فإن قلت عجبا كيف يريد الله عز وجل شيئا وقد يكون مكروها له، فنقول باعتبار مآله: ألا ترى أن المريض يشرب الدواء مع علمه بمرارته لكن لما يرجو من الشفاء، ولا لا؟ الإبرة فيها ألم، صح ولا لا؟ فيها ألم الإبرة، لكن لما يرجو المريض من أثر هذه الإبرة في شفائه فإنه يتحمل، فإنه يتحمل. وإن كان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن هنا ظهرت الحكمة في أن بعض ما يقدره الله عز وجل وإن كان ظاهره شرا لكنه ليس شرا محضا، وإن كان أصله يعني أو هو في ذاته أو هو بطبيعته شر لكنه ليس شرا من كل وجه، بمعنى ليس فيه أي جانب من جوانب الخير، حتى قال بعض العلماء: ليس ثمة شر محض ولا خير محض في الدنيا، إنما هو في الآخرة. وهذا الكلام على مخلوقات الله عز وجل، على مخلوقات الله عز وجل، حتى لا يرد علينا مورد القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفته سبحانه وتعالى. إذن الإرادة الكونية يقع بها مراده، بمعنى أنه لا بد أن تقع، إذا أراده الله كونا لا بد أن تقع، والثاني لا يشترط أن تكون محبوبة لله، وهي من حيث المعنى توافق كلمة المشيئة. مثاله قال الشيخ رحمه الله: كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شوف، ولو شاء الله وهنا يريد، إذن صارت هذه الإرادة المشيئة بمعنى الإرادة. صدر الآية يوضح لك المعنى جيدا، قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله شاء ذلك، لكن الله شاء ذلك، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وبحمده. إذن هذه الإرادة الكونية. النوع الثاني هو الإرادة الشرعية، هو الإرادة الشرعية، وانتبه هي عكس تماما عكس الإرادة الكونية، إذا ضبطت الكونية فهمت الشرعية. فالإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع، والكونية لا بد أن تقع. والفرق الثاني أنه لا بد أن تكون الإرادة الشرعية محبوبة لله، لا بد أن تكون محبوبة لله، لأن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه، هذا ضرورة يعني، لا يشرع شيئا إلا يحبه. مثاله: والله يريد أن يتوب عليكم. السؤال: كيف جزمنا بأن هذه الإرادة شرعية؟ من يعرف من الشباب وله جائزة؟ تفضل مسلمان. سم ايه يعني نحن نلاحظ ان الله لم يتوب على كل الناس، صح؟ يعني لو كان هذا المعنى، لو كانت هذه الإرادة كونية لتاب كل الناس، واضح؟ لان الإرادة الكونية قلنا انها لابد ان تقع. فهمت عليك؟ وسؤال الامس ان شاء الله نذكر، نذكر ان شاء الله في الاخير. إذن استدللنا على أن هذه الإرادة هنا غير كونية بل هي شرعية، لأننا نجد أن في الناس من هو مؤمن وكافر، ومؤمن وتقي وفاجر، وتقي وفاجر، ولو كانت إرادة كونية لتاب كل الناس. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرع تابع الحكمة، بمعنى كأنه يقول لك الشيخ أحيانا يا ابن آدم قد تستشكل أشياء ما يدركها عقلك، كيف أرادها الله ولماذا وقع هذا، فيقال له ها قف قف ولا تدخل في هذه المتاهات. فإن الشرائع كما يقول ابن تيمية كلمة عميقة جدا، يقول الشرائع تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول. إيش الفرق؟ حرف واحد. يقول الشرائع تأتي بمحارات العقول، يعني بما يحتار فيه العقل، صح؟ موجود كالقدر، باب القدر كما سيأتي معنا يحار فيه العقل، لكن يقول لكنها لا تأتي بمحالات العقول، بمعنى أنه لا يمكن أن يقع في الشريعة شيء أو تأتي الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع السماوية بشيء محال، محال ما يمكن، لكن يأتي شيء يحار فيه العقل ممكن. ما هي الكلمة؟ من يعيدها؟ ها أحسنت. الشرائع تأتي بمحارات العقول ولكنها لا يمكن أن تأتي بمحالات أو بمحالات العقول، شيء مستحيل لا يمكن أن يأتي، لكن شيء يحار فيه عقلك نعم. واليوم بالمناسبة سمعت أحد الدعاة ذكر قصة لطبيب كان عاش فترة أكثر عمره عاش ملحدا، بلغ أكثر من 50 سنة وهو ملحد، فكان يعترض على قدر الله عز وجل بعقله الصغير جدا، فكان يستشكل يقول كيف يوجد مرضى وكيف يوجد جوعى، أين الله وأين وأين، لو كان الله موجود العياذ بالله ما وجد هؤلاء المرضى ولا ولا ولا ولا. فأراد الله عز وجل أن يبتليه بمرض، فذهب إلى رجل من أهل البادية حتى يكسر الله عز وجل ها كبرياءه، وهو ترى رجل أستاذ دكتور يعني بروفيسور، فذهب إلى كان يقول في الإمارات وأستاذ دكتور في الطب، فذهب إلى الإمارات فأصابه ألم عظيم في كتفه، يقول تمنيت أن يزال كتفي من شدة الألم، فيقول ذهب إلى الطب وكذا، فالتقى برجل من أهل البادية فقال له اقرأ آية الكرسي. قال وش آية الكرسي؟ ما يعرفها، ملحد هو ولا يصلي ولا يعرف الله طرفة عين. قال شف والله ما تطيب لما تقرأ آية الكرسي، أعطاه إياه على البلاطة كما يقال أو بالبساطة، قال والله ما تطيب لما تقرأ آية الكرسي. وش آية الكرسي؟ قال ما أعرفها. قال أجل اذهب إلى الراقي الفلاني وخلوه يقرأ عليك الآية. يقول فلما بدأ يرقيه شعر بشيء من العافية، هنا بدأ المسكين يعود ويقول نعم عفوا، قبل أن يرقى عليه قال وش أنت ما قصتك، فأعطاه الملخص، أعطاه الملخص، فقال له لن أقرأ عليك حتى تغتسل وتعلن إسلامك قبل. الراقي يقول لهذا الملحد قال لن أقرأ عليك ولن تنفع فيك الرقية حتى تغتسل وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أبدأ أقرأ عليك. يقول فذهب، طبعا الألم بلغ منه كل مبلغ، يتمنى الموت من شدة الألم، فلما اغتسل وجاء وبدأ يقرأ عليه شعر بالعافية، وقال وش هذا يعني؟ قال هذا الله الذي كنت أنت لا تعرفه هو اللي شفاك، هذا كلامه. يقول هنا بدأت الملفات، حتى أنه كان هو هجر وعمره 4 سنوات من العراق إلى أمريكا، فعاش 50 سنة هناك وغبى والعياذ بالله على الإلحاد، حتى يقول لا يأتي مناظرة في قناة فضائية تتعلق بالإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل إما أن أكون أنا أحد الضيوف وإلا أحد المداخلين. فرجع إلى السعودية بعد أن تحسنت حاله كذا. المقصود يقول فعرفت لماذا يبتلي الله عز وجل طائفة من عباده بالجوع والمرض حتى يلجأ إلى الله القوي. وبالمناسبة قال له الراقي قال أنت ضعيف عليك بالقوي. قال من هو القوي؟ قال الله هو الذي يشفيك هو الذي يعافيك. فجاءت هذه الموعظة، شوف من إنسان يتوقع منه الجهل ولا لا، بساطة العلم مع رجل يدعي أنه يحمل أعلى الشهادات العليا وأنه لا أحد يجاريه ولا ولا ولا ولا، فكسر الله كبرياءه بهذا الموقف. إذن لا تعترض أيها المبارك، إن استوعب عقلك الأمر فالحمد لله، ما استوعب سلم وقل آمنت بالله ورسله، ولا تدخل ترى أنت الخسران. وأقول لكم أيها الإخوة، دخل في أبواب العقائد أناس ترى عقولهم في الذكاء ضخمة جدا عالية، لكنهم خذلوا أو أتوا من سوء ماذا؟ من سوء أفهامهم أو من سوء مقاصدهم، من سوء أفهامهم أو من سوء مقاصدهم، فتاهوا وضلوا. حتى إنه يذكر في ترجمة أحد أئمة الأشاعرة الكبار المنظرين أنه مرة بأحد الطرق وإذا العجاجة خلفه كبيرة، وإذا امرأة أجوز من العجائز قالت من هذا الذي مر أمامنا؟ قالوا هذا فلان ابن فلان الذي يحفظ 1000 دليل، ها؟ على ماذا؟ على علو الله، يثبت يعني يقول. قالت والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما حفظ 1000 دليل. بالبساطة قالت لو ما عنده 1000 شك ما حفظ 1000 دليل. تقول نجد نحن ضرورة إن الإنسان إذا أراد أن يدعو إيش يقول؟ يا رب، ولا يقول يا رب، ضرورة يرفع رأسه. بل قال بعض أئمة بعض كبار الأشاعرة قال مرة انظر إلى العنز حينما تريد أن تلد ماذا تفعل؟ ترفع رأسها إلى السماء فكأنها تتعلق بالله عز وجل، ليس كذلك؟ المهم نعود ونقول إن استوعب الحمد لله، وهذه الأمور ترى فيها وضوح وجلاء لمن لا، لكن أحيانا بعض الناس يسترسل فيقع فيه إشكالات، وهنا نقول قف قف ولا تدخل نفسك فيما لا طاقة لعقلك به. يقول الشيخ رحمه الله ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، بمعنى لا يمكن أن يقع شيء إلا وهو تابع لحكمته، حتى وإن كرهته، حتى وإن كنت تظن أو تعجبت كيف يقع مثل هذا. يقع هذا السؤال أحيانا حينما يرى الإنسان مصائب المسلمين، أليس كذلك؟ في مشارق الأرض ومغاربها، يعني إلى هذا الحد وهذا الأمر، يعني يبدأ الإنسان يتساءل هذه الأسئلة، فيقال يا أخي الكريم كل هذا تحت سمع الله وبصره، لكن لله من وراء ذلك حكم عظيمة لا يعلمها إلا هو، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض، وكذلك ويتخذ منكم شهداء وغير ذلك من الحكم. فيقول رحمه الله فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما الآية الأولى فدلالتها على الإرادة الكونية، والثانية على الإرادة الشرعية، لأنها جاءت في سياق الرد على أهل الكتاب الذين حرفوا الشرائع وبدلوها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم انتقل الشيخ للكلام على صفة المحبة فقال ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل يا محمد لهؤلاء الذين يدعون محبة الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الآيات أثبتها السلف الصالح رضي الله تعالى عنه على وجهها من غير تحريف ولا تعطيل ولا غير ذلك من متاهات أهل البدع الذين حرفوا في هذا الباب، لا داعي ندخل في تفاصيلها حتى لا نفقد صفاء هذه العقيدة. فنقول نثبت أن الله يحب، لماذا؟ لأن الله قال لنا إنه يحب، ما له داعي نقول والله هذا قد لا يناسب أو ننزه. ما تنزه؟ ماذا تنزه الله عما وصف به نفسه؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وبحمده. فنثبت أنه يحب أولياء، قال وهم يحبونه. قال بعض السلف ليس العجب من محبتهم له، وإنما العجب من محبته لهم. يعني كل إنسان يدعي أنه يحب الله لكن الفخر والشرف ما هو؟ أن يحبك الله. ولذلك يسمي السلف هذه الآية الأولى آية آل عمران اللي في آخر صفحة سطر آخر سطر في صفحة 14 يسميها السلف آية المحنة، آية المحنة يعني آية الامتحان. كل إنسان يدعي أنه يحب الله، أنه يحب ويش يحب الرسول، يحب الله عز وجل، فنقول له جزاك الله خيرا على هذا، لكن إن كنت صادقا في محبة الرسول فأرنا مقدار اتباعك لرسوله عليه الصلاة والسلام. وإذلك يقول الشاعر: يا مدع حب طه، وإن كان طه ليس اسما للرسول عليه الصلاة والسلام لكن نحن نذكر البيت، يا مدع حب طه لا تخالفه. الحب يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك الباقي تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد أنسا تفوز به أو فاطرحها وخذ رزق الشياطين. فتمام المحبة يظهر بصدق الاتباع. ولهذا كثيرا ما يشغب المتعصبون لقضية المولد النبوي بهذا الأمر، وأعظم ما يجابون به هو هذه الآية. فنقول لهم يعني دعونا نتنزل ونقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه لم يقم احتفال لمولده، صح؟ يعني قد يقول أنا رسول الله أتواضع، ما أضع لنفسي حفل ميلاد، لكن أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين القرن الأول كله والثاني والثالث؟ ماذا يعني أن تبقى الأمة 600 سنة لا تحتفل بالمولد، ثم يأتي أناس من الذين ينتسبون إلى الفاطميين، إلى فاطمة رضي الله عنها زورا، وهم العبيديون الذين أجمع أهل السنة على كفرهم، يستحلون المحارم وغيره، تاريخهم أسود والعياذ بالله. من أراد أن يطلع عليه فليقرأ في كتاب السيوطي تاريخ الخلفاء، ينظر كيف جثموا على صدور الأمة 260 سنة وملأوا الدنيا رفضا وكفرا. يعني إذا قرأت أخبارهم تحلل اللي حاصل بالعراق الآن، أنت تعرف أن هؤلاء عقيدتهم واحدة. الشاهد هم الذين أحيوا ما يسمى بماذا؟ بالمولد، ليوهموا العامة بماذا؟ احتفائهم بالسنة بالبيت النبوي وإلى غير ذلك. فنحن نقول بغض النظر من أحياه، مرور 600 سنة على الأمة هذا يدل على أحد أمرين: إما أننا نحن أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السلف وهذا باطل، وإما أن يكون هذا مما خفي عليهم من العلم فأدركناه نحن وهذا إيش؟ باطل. وهل يختصر حب الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم واحد من السنة؟ المحب الصادق لا يقصر عن ذكر حبيبه ولا يوم، ولا لا ولا يوم. والعجب كما يقول شيخ الإسلام لما ذكر قضية الموالد، وأنا رأيت هذا بنفسي في إحدى الدول الإسلامية، وافق سفري في تلك السنة في إحدى الصيفيات أن وافق الوقت الذي وضعوه للمولد، مع أن الوقت نفسه أيضا مختلف فيه. والله يا أخوان رأيت بنفسي عدة منكرات في هذا الاجتماع، وأين في المسجد اختلاط نسب رجال وأهازيج وألحان وتطريب وهز وأشياء من هذا الأمر يعني ينكرها الإنسان. وفي بعض الموالد وقد رأيتها أيضا بنفسي يحصل فيها طبول ويحصل فيها أمور منكر عظيمة، حتى إن بعض الفجار، وهذه يعني نكتة لكنها معبرة، لما تاب طاح بيد واحد من الصوفية الذين يعني يطربون لمثل هذه الأمور، فلما جاء إليهم وجد عندهم رقص، وجد عندهم طرب وضرب على الأعواد وتصفيق وتمايل وهز، فقال هو الآن جاي من الفجور وقطع الطريق وشرب الخمور وكذا، فقال أنا والله تائب ونادم وأريد طريق الجنة. فلما جاء إلى هذه المجامع قال: إذا كان هذا طريق الجنة وين طريق النار؟ قال: إذا كان هذا طريق الجنة وين طريق النار أجل؟ واضح؟ هو سؤال لكنه معبر. فنقول كل من ادعى حب الله سبحانه وبحمده فليثبت، فلا تصدق دعواه حتى نعرض عمله على السنة. ولذلك زرت مرة أنا إحدى المناطق التي يكثر فيها أهل البدع في منطقة من المناطق، المهم يقول لي أحد المشايخ فيها السعودية هذه المنطقة، يقول لي والله ما نستطيع أن نفلج أهل البدع بشيء أعظم من السنة. لما؟ لأن كل أهل البدع يتمسكون بماذا؟ أو يتعلقون بالقرآن بنصوص معينة، كل يؤولها على ما يريد، لكن إذا جاءت السنة سبحان الله العظيم أصبحوا أقزام. أقزام لما؟ لأنك إذا عرفت أعمالهم وجدتها مخالفة لما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، بل ولما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. لذا أيها الإخوة، أعظم سيف يشهر في وجوه أهل البدع هو السنة. أما القرآن وهو لا شك أعظم، لكن يحتج به إيش؟ كل مبتدع على بدعة، كما يعني هو معروف، يأتي بدليل وإلى آخره، مع أن الإنسان كلما تعمق في علمه استطاع أن يجعل من الدليل دليلا على خصمه، الذي يستدل به المبتدع يقلبه على خصمه، لكن هذا يحتاج إلى مرحلة متقدمة في العلم. لا نستطرد كثيرا، لكني وقفت معها لأن هذا الموضع زلت فيه أقدام كثيرة، وكل يدعي وصلا لليلة، كل يدعي أنه محب، وكل يدعي أنه على الخط وعلى المنهج. فنقول لهم لا نحن ولا أنتم، الله جل جلاله هو الذي أعطانا هذا الميزان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني، اتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تأتوا بدين لم يأتي به. وإذا أشكر عليكم شيء فانظروا ماذا عمل الصحابة رضي الله عنه، ولا أحد يزايد أبدا لا على علم الصحابة، فهم أعمق الأمة علما، ولا على فهمهم ولا على إيمانهم، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا أبدا. ثم انتقل رحمه الله قال فسوف يأتي له بقوم إلى آخر الآيات التي فيها. واعلموا أيها الموفق، قبل أن ننتقل إلى الصفة التي تليها، أن محبة الله عز وجل، محبة الله تتعلق بالأعمال، تتعلق بالأعمال، وهذا ظاهر في أسئلة من يسأل من الصحابة ما دلني على أحب الأعمال إلى الله، دلني على أرجى الأعمال، فهذا يدل على أن الأعمال تتفاوت عند الله. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وتتعلق المحبة بالبقاع، فلا شك أن مكة أحب البقاع إلى الله بنص الحديث النبوي، وكذلك المدينة، المسجد الأقصى، المنطقة التي أسري فيها، بل الشام كلها أرض مباركة، المساجد بيوت الله عز وجل. وتتعلق المحبة بالأشخاص، فلا شك أن كل نبي يحبه الله وإلا لم اصطفاه. كذلك بنص القرآن يحب الله الصابرين، هذه أوصاف عاد، ويحب الله المقسطين، يحب الله المتقين، وهلم جرا من الآيات التي يثبت الله فيها عز وجل أنه يحب أنواعا من الناس. ثم قال رحمه الله متكلما على صفة الرضا، ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنها. إذن عندنا صفتان، صفة الرضا وصفة الكره، وهما أيضا صفتان حقيقيتان ثابتتان لله عز وجل على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. ما الدليل؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، يعني يكره، وإن تشكروا يرضه لكم. وإن أردت دليلا صريحا على إثبات صفة الكره لله فاقرأ الآية التي بعدها، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وهنا سؤال أدعو جوابه للأسبوع الجاي، بس ها شرطي الوحيد أن لا تراجعوا أي تفسير ولا تسألوا أي أحد، أبيكم أنتم تحركوا أذهانكم. كون الله عز وجل، كون الإنسان يعني يسمع أن الله رضي عن فلان، هل للإنسان حق، يعني هذا قصدي معتاد وغير مستقر، تقول الله رضي عن فلان، الصحابة رضي الله عنهم غيره، لكن كون يقول ورضوا عنه، هل للعبد يعني حالة يصل فيها إلى أن لا يرضى عن الله؟ سؤالي واضح، ما معنى كونهم رضوا عنه؟ يعني كيف يعني يفهم هذا المدح والثناء على هؤلاء المؤمنين بأنهم رضوا عنه؟ هل هناك أحد ما يرضى عن الله؟ ولا مثل صاحبنا الملحد اللي تو ها؟ أنا أريد السؤال بالضبط تحديدا، وأريد جوابا الأسبوع القادم مثل هذه الورقة التي أتى بها أخونا، وإن كان لم يحالفه الصواب في الجواب يؤتى بورقة أفضل، أو أحسن أن يرسل الجواب إلى الإيميل. أي مرغب لكم، الإيميل ولا رسائل الجوال؟ ها؟ الجوال. طيب، بس تكتب اسمك تحت، لأن الأسماء عندنا مقيدة في الموقع، في الموقع بالأسماء، لكن في رسائل في الجوال نفسه لم تقيد حتى نفرز. فإذا حصلت الإجابة الواضحة فرزنا منها وقرعنا بين المصيبين. السؤال بالضبط، السؤال بالضبط، ما معنى رضا المؤمنين عن الله؟ ما معنى رضا المؤمنين عن الله؟ والشرط ما هو؟ لا تراجعن كتابا ولا تسألن شيخا. هذه أمانة ها؟ لا، نريد بحثا. نبي الشباب يتأملون. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. إذن هذه صفة أخرى، وهي إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمه. قال الله تعالى: الضانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم أيضا، كما في تتمة الآية. فالله عز وجل يغضب ويلعن، نعوذ بالله من غضبه ولعنته. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا سؤال آخر، يلا خذوه، وعليه جائزة أيضا. أيهما أشد؟ والشرط الأول ترى باقي، اللعن أو الغضب؟ وأعطيكم مفتاح للجواب، أعطيكم مفتاح للجواب. تأملوا صدر سورة النور في آيات الملاعنة، تأملوا في صدر سورة النور في آية الملاعنة، يمكن ينفتح لكم جواب. السؤال مرة أخرى: أيهما أشد، الغضب أم اللعن؟ وما الدليل على الأداء؟ ما تقول لي أشد الغضب ولا أشد اللعن وتمشي، لا، أبي لماذا كان أشد؟ واضح؟ أيهما أشد، الغضب أو اللعن؟ والشرط: لا تفتحن كتابا ولا تسألن شيخا. يكفينا تأملكم، لأنه إذا علنت الإجابة سيكون أرسخ إن شاء الله تعالى. كأن بعض الإخوة ما جاز لهم الشرط، لكن ترى هذا هو الذي يفيدكم أكثر، ولا بسهولة. أنا أعرف بعض الإخوة يعني بسهولة يرسل رسالة للشيخ أو خمس أو ستة أو عشر ويجيها الجواب بسهولة، لكن لا يستفيد، لا يستفيد. وترى أفضل طرق العلم المعروفة، وهذه سمعتها كثيرا من شيخنا، البحث، وهذا شيء مجربنا، البحث هو أفضل شيء يثبت العلم. ثم قال رحمه الله مبينا صفة من صفات الله اللائقة بجلاله وعظمته: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. الدليل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي صفته، صفة، أي صفته أنه ذو جلال وإكرام، غاية الجلالة وغاية الكرم سبحانه وبحمده، وهو وجه حقيقي يليق بعظمته وجلاله. قال أيضا: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. فوصفها الله عز وجل بالبسط. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. انظر العظمة يا أخي، انظر العظمة، عظمة الله عز وجل في صفة من صفاته فتستدل به على عظمة ذاته عز وجل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله، كم كشف الخلق من آفاق الكون، يذكرون لك مليارات السنوات الضوئية وكلها داخلة في مسمى السماوات، ترى يذكرون لك مليارات السنوات الضوئية. وأنت تعرف أن الثانية تعادل كم؟ الثانية في المسافة الضوئية 300,000 كيلو، 300,000 كيلو هذه الثانية الضوئية. عاد أنت اضرب، إذا كانت هذه الثانية الضوئية يصل فيها الضوء مسافة 300,000 كيلو، فما ظنك بالسنوات الضوئية كم؟ شيء لا يحيط به إلا الله عز وجل. وهذا كله أيها الإخوة يخبرنا الله عز وجل أنها هذه السماوات والأرض مطويات بيمينه بإحدى يديه عز وجل، فأي عظمة هذه؟ هذه السماوات والأرض كلها تطوى بيمين الرب عز وجل، فما ظنك بذاته؟ لا يمكن أن يحيط به أحد عز وجل سبحانه وبحمده. قال وأجمع بالأمس أظن سأل واحد سؤال نسينا نجيب إن شاء الله. طيب يقول رحمه الله ونؤمن بأن لله تعالى، انتبهوا هنا الآن دخول في تفصيل، ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وأنا أسأل هل الآية صريحة في العينين؟ الجواب السؤال هل الآية صريحة في العينين؟ لا. إذن كيف جزم الشيخ بذلك؟ الجواب أن الأعين هنا، وسيوضحه بعد قليل الشيخ، لكن ما لم يذكره هنا لأن المثل مختصر، أن أقل الجمع في لغة العرب اثنان، فإن كان هذا يعني مرادا بمعنى أنها جمعت على أن أقل الجمع اثنين واضح، وإن ذكرت على سبيل العظمة فالأمر لا يتعلق بإيش؟ بعدد. الأمر لا يتعلق بعدد، يعني لا اثنين ولا ثلاث ولا أربع. إذن كيف جزم الشيخ بأن له عينين عز وجل بحديث الدجال؟ سيذكره الشيخ بعد قليل، حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم من صفته فقال ألا إن الأعور الدجال أعور، ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. والعور إنما هو نسبة عين إلى عين، عين مريضة أو عائبة إلى عين سليمة. فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل هذا، ها نفى عن الله عز وجل هذا النقص وأثبته للدجال لأعور الدجال، علمنا أن لله عينين. وقد حكى الإمام الدارمي إجماع أهل السنة على ذلك، إجماع أهل السنة على ذلك، ثم ذكر دليله من السنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجه الدلالة قوله ما انتهى إليه بصره، والبصر متعلق بماذا؟ بالعين. قال الشيخ وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. انتبهوا، ونذكر اللي بعدها حتى يكون التعليق أكمل. يقول ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. قد يقول قائل كأن هذا تناقض، الآية الأولى لا تدركه الأبصار صح، والثانية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فكيف؟ الجواب لا تعارض. الآية الأولى نفت الإدراك، والإدراك أخص من الرؤية. إيش معنى أخص؟ يعني أنك قد ترى الشيء ولا تدركه. أضرب لكم مثال بسيط، أليس الواحد منا الآن يرى الشمس في كبد السماء؟ هل يستطيع أن يدرك ما فيها؟ أبدا ما تستطيع أن تدرك ما فيها، بدليل أن أو إذا جاءت حتى أيام الكسوف ماذا ينصحونك المختصون؟ بأن تضع نظارات شمسية أو خاصة أو شيء من هذا القبيل، لأنك تريد أن تنظر إلى القرص حين ينقص، فأنت وإن رأيت الشمس فإنك لا تدرك حقيقتها، يعني هي عالم مستقل، عالم مختلف، فيه أنواع من التغيرات، حرارة عظيمة وشيء وأشياء أخرى لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فالرؤية لا تعني الإدراك. أبسط لكم ذلك أكثر، أنت قد ترى جسما من بعيد فتبدأ تطرح عدة احتمالات، هي سيارة، هي كذا، تطرح عدة احتمالات ولا لا؟ فأنت من بعيد ترى لكنك لا تدرك، فإنك ترى ولا تدرك، وهذا هو الذي يزول به الإشكال. فالإدراك شيء أخص من قضية النظر. أنت قد ترى الشيء لكنك لا تدركه. فإذا كان هذا ولله مثل الأعلى في حق مخلوق، فهل يمكن للمخلوقين أن يدركوا ربهم عز وجل إدراكا؟ مستحيل، لا يمكن. ولذلك قال لا تدركوا الأبصار، لأن الإدراك حقيقته أو هو نوع من ماذا؟ من الإحاطة، أو نوع من يعني نوع من الإحاطة. نعم، والله يقول ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما النظر فإن الله تعالى يمكن المؤمنين يوم القيامة من أن يروا وجه ربهم جل وعلا، صلى الله عليه وسلم وإياكم من هؤلاء. بل هذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، صلى الله الكريم فضله، هو رؤية وجه الله عز وجل. لا يوجد نعيم أعظم منه، لا يوجد نعيم أعظم منه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة بالضاد من النضارة والجمال والحسن إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الله عز وجل. ولولا أن الله أعطى هؤلاء المخلوقين قدرة على النظر ما استطاعوا أن يروا في الآخر. والدليل على هذا أن نبي الله موسى وكريمه حينما طلب أن ينظر إلى الله عز وجل في الدنيا ما استطاع، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن سأعطيك إيش يعني علامة أبين لك فيها أنك لا تستطيع إيش أن ترى، أن تراني في الدنيا يعني. قال ولكن انظر إلى الجبل، أيهم أعظم خلق، الجبل ولا الآدم؟ ولا فرق، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلما تجلى ربه للجبل، قال كثير من السلف تجلى بمقدار، ذكروا مقدارا نسيته، مقدار الظفر أو شيء قليل جدا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لم يرى شيئا حتى الآن لكنه صعق مما حصل. جبل أمامك يندك ويصير مهيلا، شيء عظيم. وخر موسى صعقا أغمي عليه. فلما أفاق، انظر من كان بالله أعرف كان من الله أفاق، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اللهم ارزقنا تعظيمك، اللهم ارزقنا تعظيمك. ثم قال ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال الصفات. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله عز وجل أيضا فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكل من ضرب لله مثلا فهو ضال ومخطئ، لأن المثل ينبغي أن يكون مطابقا للمماثل، وأي شيء يحيط بالله عز وجل أو بعلمه سبحانه وبحمده. ثم قال ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وقد بينا هذا في مجلس ماض، ونقف عند هذا إذا كان في سؤال. تفضل. لا لا، حتى في الآخرة الإدراك غير، لا في الدنيا ولا في الآخرة، الله لا يمكن أن يحاط به علما، لكن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. هنا تفضل، في سؤال؟ نعم، جواب الأمس نعم. طيب هذا المعية العامة والخاصة. لا ذهبت بعيد. عموما بحثت أنا أمس سبق لساني أردت أن أتكلم على المعية العامة والمعية الخاصة فطرحت هذا السؤال ولم أجد شيئا، لكن الذي كنت أقصده وسبق لساني به هو المعية العامة والمعية الخاصة، جمعهم الله في آية واحدة تذكرونها؟ قالوا الربوبية. يا أخي أنا قلت المعية، الربوبية، الربوبية العامة والخاصة، جمعهم الله في آية واحدة. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا هو سؤالي، لكني أنا أخطأت ولذلك لن تجدوا أي نعم في المعية. في سؤال؟ طيب تضرب حفص. لا لا لا لا لا لا لا لا يحرك شيئا، لأن هذا يوهم. ماذا يوهم؟ أنه يشبه شيئا من هذا القبيل، لكن لو نسي فإنه يستغفر. وأنت تعرف الحديث الوارد في هذا في سنة أبي داود، لكن ليس هذا مقام التفصيل فيه. طيب بالنسبة للقواعد الفقهية يا إخوة، من أرادها صوتيا في سيدي جميع الدروس، لأن بعض الأخوة قد يكون مع شيء بالسيارة MP3 أو كذا، يحب أن يذاكر الدروس وهو رايح وجاي، أو في البيت على الكمبيوتر من الإخوة والأخوات، فبإمكانه بالنسبة للأخوات يسجل عند المشرفة اللي ترغب نسخة صوتية لجميع دروس القواعد، وإذا انتهى شرح العقيدة إن شاء الله أيضا نعطيكم إياها صوتيا بالإضافة إلى المكتوب إن شاء الله تعالى، سيكون بين أيديكم. فمن أراد أن يسجل من الأخوات عند المشرفة ومن الإخوة عند الأخ أيوب شمسان، أو يرسل رسالة إن شاء الله سنرسل لكم رسالة حتى الإخوة اللي غايبين ما يفوتهم هذا الأمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.